والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. يقول المصنف رحمه الله: وتسن القراءة عنده، أي القبر، لما روى أنس رضي الله عنه مرفوعا قال: من دخل المقابر فقرأ فيها ياسين خفف عنهم يومئذ وكان له بعددهم حسنات. وصح. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلازلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بأحكام الجنائز، حيث تقدم في الدروس الماضية الكلام على كثير من الأحكام المتعلقة بالجنائز، ولم يبق إلا مسائل قليلة ننتهي منها إن شاء الله في درس هذا اليوم. والمصنف رحمه الله تعالى يقول: وتسن القراءة عند القبر، وتدل بهذه الآداب. وأما قول تسن القراءة عند القبر فهذه سنة غير مسنونة، فرحمه الله المصنف على ذلك، وإن المحدثين من أهل العلم رأوا أن هذا ليس بمسنون، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالقراءة عند القبور، ولا أمر من دخل القبور أن يقرأ القرآن. كل ذلك لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما حكاه أئمة الإسلام والمحققون من أهل العلم، بيّنوا أن ذلك لم يثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أثر عن صحابي صحيح، ولا أثر صحيح عن صحابي، وإنما هي آثار ضعيفة كما ذكر المصنف هنا هذا الأثر المرفوع عن أمام عن أنس، فإن هذا رواه خلال لكن بسند لا تقوم به حجة. وكذلك روى بمعناه الدارقطني وغيره، لكنها أحاديث لا تقوم بها حجة. فالمشروع لمن دخل القبور أن يسلم على أصحابها وأن يدعو لهم بالدعاء الوارد عنه عليه الصلاة والسلام، فهذا هو الثابت. أما ما سوى ذلك فإنها أمور محدثة، على الإنسان أن يجتنب ما أفضل وأن يحرص على اقتفاء هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالخير كله في اقتفاء هديه صلى الله عليه وسلم وفي اتباع سنته صلى الله عليه وسلم. وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وفاتحة الإمام أحمد ذلك، وقال إن هذا شيء محدث. ولا صح عن ابن عمر، فالعلماء رحمه الله هذا اجتهاد منه، والعبرة بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بذلك ولم يفعله، ولم يروى عن غير ابن عمر هذا الفعل، ولذلك انكره الامام احمد انكارا شديدا وعزه العلماء من المحدثات. ويسن فعل ما يخفف ما يخفف عنه، ولو جعل اي وضع نحو جريده خضراء اي رطبه على القبر، وأي قربة من دعاء واستغفار وصلاة وصوم وحج وقراءة وغير ذلك. قال: ويسن فعل ما يخفف عنه، ولو جعل نحو جريدة الخضراء أي رطب على القبر إن ذلك يسن. هكذا ذكر المصنف، وذهب بعض العلم إلى أن ذلك لا يسن، قال: وما ثبت أن النبي عليه السلام كان ذلك هو خاص به، النبي لما مر بقبرين أخذ جريدة الخضراء وقسمها نصفين وضعها وغرسها وغرزها في القبرين، وقال: لعل الله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا، وقال: أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من البول، وقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان إن في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من البول. وذهب كثير من أهل العلم إلى أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه السلام له خواص، والنبي والله عز وجل خص نبيه صلى الله عليه وسلم بأحكام، فذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه من الأحكام الخاصة به صلى الله عليه وسلم. وأي قربة، قال وأي قربة فعلها مسلم يعني من دعاء وصلاة وصدقة وحج وعمرة واستغفار وأهدى ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك، هذا ما ذهب إليه جماهير أهل العلم، ونص عليه الإمام أحمد أخذ من الأدلة الكثيرة الدالة على ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم شرع للمسلم أن يدعو لأخيه بظهر الغيب وينفعه ذلك، وهذا عمل صالح، فدل على انتفاع الغيب بعمل غيره إذا أهداه إليه. وكذلك شرعت الصلاة على الميت والدعاء له، فدل ذلك على انتفاعه به. والنبي عليه السلام قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه، ولما سأله سعد بن معاذ أن تصدق عن أمه وهل ينفعها ذلك قال نعم، ولما سأله بعض الصحابة عن أبيه قد مات كافرا قال له لو صمت وتصدقت عنه وكان قد مات على الإيمان لنفعه ذلك، لكنه مات على الكفر. وكذلك النبي عليه السلام لما سأله رجل أن يحج ويعتمر عن أبيه الكبير لأنه لا يبقى على الراحلة أذن له بذلك، ولما سألت المرأة أن تحج عن أبيها لأنه كبير لا يستطيع الضعن أذن لها بذلك. فأخذ العلماء رحمهم الله من هذه الأدلة على أن من عمل عملا صالحا وأهدى ثوابه لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك. لكن بعض أهل العلم قال إن الإنسان الأولى به أن يفعل هذه الأعمال لنفسه، فهو أحق وأولى بهذه الأعمال، وأما غيره من إخوانه فيدعو له أو من أقاربه ووالديه. وفي الحديث إذا مات ابن آدم انقضى عمله إلا من ثلاث، وعد النبي عليه الصلاة والسلام أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له. هذا ما ذكره الشيخ الإسلام، قال المستحب الأولى للإنسان هو أحوج ما يكون إلى هذه الطاعات وهذه الأعمال الصالحة وهذه القرب، فالأولى أن يفعلها لنفسه، وأما إخوانه فيكتفي بالدعاء الصالح لهم، وإلا لو فعل فإن ثوابها يصل إليه كما حقق ذلك العلماء في شيخ الإسلام ابن تيمية وعلمها ابن القيم رحمه الله، وقال قد تظاهرت الأدلة على وصول الثواب للميت وللحي إذا أهداه إليه مسلم سواء كان قريبا أو كان بعيدا. وأما من قال بأنه لا يصل إلا ما ورد النص عليه فالصدقة ونحو ذلك والدعاء، فقد استدلوا بقول الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وعلماء رحمه جاءوا عن ذلك أن ليس له إلا سعيه، لأنه لا يأخذ سعي غيره، لكن إذا تبرأ غيره له فإنه يصله ثوابه وأجره. مثل الإنسان إذا في هذه الدنيا إذا حصل شيئا من المال لا يستطيع أحد أن يأخذ منه شيء، لكن إذا أهداه إليه وعظه وتصدق به عليه ملكه إلا لا. فكذلك من أهدى عملا صالحا لحي أو ميت فإنه يصله ثوابه، هذا هو مذهب جماهير أهل العلم، والعلم عند الله. نعم. وأي قربة من دعاء واستغفار وصلاة وصوم وحج وقراءة وغير ذلك فعلها مسلم وجعل ثوابها. أما الدعاء والاستغفار والصدقة فهذا محل اتفاق للنصوص الواردة، لكن اختلفوا في العبادات البدنية كالصلاة إذا أهدى ثوابها ونحو ذلك. نعم. وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك. قال الإمام أحمد الميت يصل إليه كل شيء من الخير للنصوص الواردة فيه ذكره المجد وغيره، حتى لو أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم جاز ووصل إليه ثوابها. يقول المصنف رحمه الله حتى أن المسلم لو أهدى ثواب أعماله الصالحة للنبي صلى الله عليه وسلم لجاز ذلك ووصل النبي عليه الصلاة والسلام ثواب عمله، وهذا القول محل نظر عند المحققين من أهل العلم، قالوا إن هذا لم يرد عن الصحابة أنهم كانوا يفعلون ذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، والنبي عليه الصلاة والسلام هو أكمل الخلق وأفضلهم عند ربه، فهو ليس بحاجة إلى أن يهدى إليه ثواب عمل ينتفع به، لأن الله سبحانه وتعالى أعلى قدره وشأنه في الدارين، فهو أكرم الخلق على الإطلاق، وأكرم الخلق على الإطلاق نبينا فمن عن الشقاق، فالنبي عليه الصلاة والسلام قد كرمه ربه وشرفه واستباه وفضله وأعد له الجنة من نعيم ما لم يعده لأحد سواه، لا ملك مقرب ولا نبي موسى ولا ولي ولا أحد من الخلق، فالنبي عليه الصلاة والسلام ليس بحاجة إلى أن يهدى إليه ثواب أعمال أمته، هذا من جانب. ومن جانب آخر أن ما تعمله الأمة من أعمال صالحة وما يتبع النبي عليه السلام من متبع مسلم يؤمن به ويتبعه إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم أجر ذلك العام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، والنبي عليه الصلاة والسلام أحق بهذا الأجر وبهذا الثواب من كل أحد، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أرشد الأمة وهو الرحمة المهداة والنعمة المستاء إلى هذه البشرية، وكل ما تعمله الأمة من أعمال صالحة فالنبي عليه الصلاة والسلام هو السبب في ذلك، فله أجر ذلك وله ثواب، فلذلك إذا عمل الإنسان عملا صالحا فعليه أن لا يهديه النبي، لأن هذا سيصل ثوابه للنبي عليه الصلاة والسلام لغير إهداء، فليعمل من نفسه فهو أحوج إليه. وندب إصلاح طعام لأهل ميت يبعث إليهم ثلاثا أي ثلاثة أيام. ثم بيّن المصنف أنه يستحب أن يبعث لأهل الميت طعاما إذا مات عندهم ميت أن يبعث إليهم طعاما، لأنه جاءهم ما يشغلهم عن صنع الطعام، جاءهم ما يكدرهم ويحزنهم من موت قريبهم، فلذلك ينشغلون عن تهيئة الطعام لأنفسهم، فلذلك يسن لأقاربهم ولجيرانهم ونحوهم أن يبعثوا إليهم طعاما إلى ثلاثة أيام، والدليل عليه أنه لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم موت جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه حزن النبي عليه الصلاة والسلام حزنا شديدا وقال اصنعوا لآل جعفر طعاما، فقد أتاهم ما يشغلهم يعني عن صنع الطعام، لكن على سبيل الشديد الناس انقلبوا هذه الأمور انقلبوا هذه السنة، صار أهل البيت هم الذين يصنعون هذه الأطعمة ويجمعون الناس، وربما جمعوا هذه صنعوا على هذه الأطعمة وهذه وأقاموا هذه الموائد وهذه الولائد من مال اليتامى الذي خلفه له هذا الميت، أو من مال غير اليتامى لكن لم تطب أنفسهم بذلك، فكل ذلك من المحدثات التي لا يجوز للمسلم أن يفعلها، بل على كل مسلم أن يقتدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام وأن يعمل بسنته ولا يجاري عادات قومه إذا خالفت سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق وأولى بالاتباع من فعل غيره. لقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم، رواه الشافعي وأحمد والترمذي وحسنه. وكره لهم أي لأهل الميت فعله أي الطعام للناس لما روى ثم بيّن صرف أنه يكره لأهل الميت أن يصنعوا الطعام ويفعلوه ويقيموا الولائم، هذه من الأمور المحدثة لا سيما ما يصاحبها آية مثلثة أخرى آية أبي طالب يقرأ القرآن ويمدون ثوابه للميت ويعطونه أجرا على ذلك، كل ذلك من المحدثات والبدع التي ينبغي المسلمين أن يحذروها وأن يحذروا منها، لأن هذا لو كان خيرا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولفعله أصحابه، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، والواجب على المسلم أن يقتفي هدي النبي عليه الصلاة والسلام وسنته وأن يجتنب هذه المحدثات. لما روى أحمد عن جرير قال كنا نعد الإجل. كنا نعد جرير عبد الله البجلي رضي الله عنه الصحابي الجليل قال كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام بعد دفنه من النياحة. يعدون ذلك نوعا من أنواع النياحة، فلا ينبغي أن يفعل ذلك لأن النبي عليه السلام نهى عن النياحة. لكن لو أن الناس جاءوا لأهل الميت يعزونهم، ولا سيما من جاء من مكان بعيد وسكن عندهم أقارب لقرابته، فلا بأس أن يطعموه كما يطعمون أنفسهم، فهذا من باب الضيافة، هذا لا بأس به كما نص عليه العلماء، نص عليه ابن قدامة الجمهوري وغيره، هذا لا بأس به. لكن أما أن يعتاد الناس أن من مات بدو ميت يقيم الولائم ويدعو القراء ويدعو الناس جيرانه وأقاربه وكذا، هذا لا. لكن من جاءه من ضيق خارج البلد ورح لذلك فإنه يطعمه مما يخاف كما يطعم نفسه، فهذا قرى وهذه ضيافة لا بأس بها كما نص على ذلك العلماء، فليفرق بين الأمرين. نعم. كنا نعد الاجتماع إلى أهل البيت وصنع الطعام بعد دفنه من النياحة وإسناده ثقة. أهل البيت هو الميت. وتسن زيارة قبور، حكاه النووي إجماعا لقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، رواه مسلم. ثم بين المصنف أنه يسن للرجال أن يزوروا القبور، وهذا بالسنة بإجماع أهل العلم كما حكاه الإمام النووي وغيره، للأدلة الكثيرة الدالة على ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام ومن قوله، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان بين الحين والآخر يذهب إلى أصحاب القبور ويزورها ويدعو لأهلها، ففي زيارة القبور مصالح للحي والميت، أما الميت فما يحصل له من خير بسبب دعاء أخيه المسلم وسروره بذلك وانتفاعه به، وأما الحي فيحصل له الأجر لقاء هذه الزيارة ويحصل له الاتعاب والاندكار، يحصل له الاتعاب والاندكار. ولذلك النبي عليه السلام قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وزاد الترمذي فإنها تذكر الآخرة. لكن هذه السنية خاصة بالرجال، أما النساء فلا يشرع لهن زيارة القبور لما فيهن من ضعف وخوف وعاطفة شديدة قد تؤثر عليهن إذا زرن القبور، فيحصل بسبب ذلك منهن شيء من المنكرات من نياحة ودفاع الأصوات بالبكاء أو شق الثيوب والأثياب ونحو ذلك، فلذلك النبي عليه السلام نهى النساء عن زيارة القبور، وقال لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والصور. ولما تبعه بعض النساء إلى المقبرة قال له النبي عليه الصلاة والسلام أتحملنا يعني الميت؟ قلنا لا. قال أتدفننا؟ قلنا لا. قد ارجعنا مأزورات غير مأزورات، ارجعنا مأزورات غير مأزورات، فدل ذلك على أن زيارة النساء إلى القبور مما لا يشرع، بل هو أمر محرم، لأن النبي عليه السلام لعن زيارة القبور، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، والنبي عليه السلام لا يلعن إلا على أمر محرم. كراهية تحريم، هذه كراهية تحريم. نعم. والمصنف رحمه الله فيه شيء من الفساء. نعم رحمه الله درجة على ما درجة على بعض المتأخرين. نعم. وسن أن يقف زائر أمامه قريب منه كزيارته في حياته. نعم. سن لمن زار قبر أخيه المسلم أن يقف قريبا منه عند رأسه ويستقبل قبله ويدعو له، فإنه جاء في بعض الأحاديث أنه ما من مسلم يزور أخاه المسلم، يزور قبر أخيه المسلم بعد موته فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه فيعرفه ويرد عليه السلام، ولذلك أهل القبور يسرون بالزيارة في الأحياء وينتفعون بدعائهم، فذلك ينبغي للإنسان أن يزور أقاربه وأن يزور معارفه لما في ذلك من خير عظيم له ولهم. لغير نساء فتكره لهن زيارتها، كراهية تحريم. غير قبره صلى الله عليه وسلم، إنما بين المصنف أنه يكره للنساء يعني كراهية تحريم، كراهية تحريم أن يزور القبور، استثنى قبر النبي وقبر صاحبه، قال هذا مستثنى، لكن هذا الاستثناء ليس في محله لأنه لم يقم عليه دليل. فلا يجوز للمرأة أن تزور قبر النبي عليه السلام ولا قبر صاحبه، بل النبي عليه السلام قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، صلي وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وما يفعل المسجد بغير أن تقف عند القبر. هذا هو الأولى وهذا المشروع، وهذا ما ذهب إليه كثير من الأئمة والعلماء المحققين. وقبر صاحبيه رضي الله عنهما، ويسن أن يقول إذا زارها أو مر بها السلام. ويبين ماذا يسن الإنسان إذا زار القبور أو مر بها، وماذا يقول ماذا يقول: السلام عليكم على الديار من المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقيمين منا ومنكم المستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، أو غير ذلك من الأدعية الكثيرة الواردة عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقولها إذا زار القبور. نعم. السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقبلين منكم. قالوا إن شاء الله بكم لاحقون، هذه مع النار ونقصد به الموت، يعني اللحاق ولا الموت ثابت يقين. نعم. الموت ثابت ما احتاج إلى استثناء إن شاء الله، طبعا الإنسان سيموت، إنك ميت وإنهم ميتون، لكن اللحاق بهم عفوا المقرون معهم، هذا المقصود بقول إن شاء الله. نعم. يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، للأخبار الواردة بذلك. وقوله إن شاء الله استثناء للتبرك أو راجع للحوق لا للموت، أو راجع للحوق أنه سيلحق بهم، أو راجع للبقعة التي قبروا فيها أنه يقبر معهم لا للموت، الموت قطعا، إنك ميت وإنهم ميتون، أو إلى البقاع ويسمع الميت الكلام نعم الميت يسمع الكلام ويعرف زائره إلى زاره، وقد قامت كثير من الأدلة والآثار على ذلك. النبي عليه السلام أخبر أن الميت إذا دفن وانصرف عنه أهله وأصحابه فإنه يسمع قرع نعاله، وأخبر النبي عليه السلام أن المؤمن إذا سلم على أخيه المسلم الميت الذي يعرفه فإن الله يرد عليه روحه ويرد عليه السلام، فدل ذلك على أنه يعرف من يزوره. ويعرف وأما قوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، يعني اسمع أمر ونهي، العلماء بينوا عن معنى هذه الآية، قال إنها يعني سماع أمر ونهي، لأنه انتهى التكليف إذا مات الإنسان، لا يؤمر ولا ينهى، لكنه لا ينفي سماع إدراك، أنه يدرك، بدليل النبي عليه السلام لما رمى أصحاب بدر في القليل وخاطبهم: يا فلان يا فلان، إنا وقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال له عمر بن الخطاب: موت يا رسول الله، قال: ما أنتم بأسمع منهم لما أقول، يسمعون كما سمعت. فدل ذلك على أن الميت يسمع السلام إذا سلم عليه ويعرف من يزوره، لكنه لا يستطيع أجيب، كما أن هذا السماع لا يترتب عليه أمر ولا نهي، إنما هو سماع إدراك، وهذه آية من آيات الله وقدرة من قدرات الله إلى الباهرة. ويعرف زائره يوم الجمعة بعد الفجر قبل طلوع الشمس. نعم صحيح أنه يعرف زائره كل وقت منه خاص في هذا الوقت، لكن بعض أهل العلم يستحب الزيارة في هذا الوقت لأنه وقت فضيل، وقت فضيلة. لكن علمنا ابن القيم رحمه الله يقول لم يكن على هذا دليل على استحباب الزيارة في هذا الوقت على وجه الخصوص، لكن يوم الجمعة يوم فضيل والعبادة فيها لها مزية وفضيلة. نعم. وفي الغنية يعرفه كل وقت، وهذا الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله. وهذا الوقت آخر يعرفه بكل وقت، يعني في كل وقت. نعم. هذا الذي ذكره ابن القيم رحمه الله. نعم. وتباح زيارة قبر كافر، ثم بين المصنف أنه تباح زيارة قبر كافر للاعتبار والانتعاب، لكن لا يجوز أن ندعو له ولا نستغفر له لأنه لا مقبل. فالنبي عليه السلام قال إذا مرضتم بقبر كافر فبشروه بالنار والعياذ بالله. فتباح زيارة الكافر للاعتبار والانتعاب. نعم. وتسن تعزية مسلم مصاب بميت. ثم يبين المصنف أنه يسن للمسلم أن يعزي أخاه المسلم، وهذه من حقوق المسلم على أخيه المسلم أن يعزيه. والنبي عليه السلام قال ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. هذا فضل عظيم على عمل يسير. نعم. فيعزي أخاه المسلم سواء كان كبيرا أو كان حتى صغيرا، فإنه ميت ويعرف فإنه أيضا معزى لأنه يتأثر ويحزن، وهذا أحق أن يواسى ويسلى ولا سيما إن كان يتيم. ولو صغيرا قبل الدفن وبعد المعزى صغيرا، وسواء كانت التعزية قبل الدفن أو بعد، لكن العلماء يستحبون أن يكون بعد الدفن، لأنه قبل الدفن يكونون مشغولين بتهيئة الميت وبتجهيزه للصلاة عليه ولدفنه. لما روى ابن ماجه وإسناده ثقات عن عمرو بن حزم مرفوعا ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة، فيقال لمصاب بمسلم أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك. أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك، وقال غير ذلك يدعوه ويواسيه فلا بأس. نعم. فليس هناك لفظ خاص معين. وبكافر وبكافر يعني وإن عز المسلم بموت كافر قريب له، وإلا الكافر ما يعز، الكافر لا يعز بموت كافر، لكن لو قدر أن مسلما مات له كافر قريب منه أيضا يعز، لأن التعزية للمسلم لا للكافر، كافر مات لكن نرى لأنهم قريبه والمسلم يتأثر بموت قريبه وإن كان هذا قريبه كافر، فمن حق المسلم أن يعزى وإن كان في وفاة كافر. فإنسان قد يكون له قريب كافر فيموت فإنه يعزى تعزي هذه المسلم، فيقال في تعزية أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك، لكن لا يدعى لميته بالمغفرة، لأن من مات على كفر فإن الله تعالى لا يغفر له، لأن الله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وبكافر أعظم الله أجرك وأحسن عزاك، ويرد معز باستجاب الله دعاء. ثم يقول يستحب المعز أن يقول استجاب الله دعاء ورحمنا الله وإياك، ورد بغير ذلك جزاك الله خير ونحن ذلك فلا بأس. وإذا جاءت التعزية في كتاب ردها على الرسول لفظا. نعم. لو جاء إنسان تعزي بكتاب لشخص لا يرد التعزية لفظا مع الرسول، وإن لم يتيسر فلولا أن يردها كتابا. نعم. ويكره تكراره أو بعد ثلاثة أيام. يعني يكره المكلف التعزية، يعني قال هذا فيه تذكير للمصاب وفيه تجديد لحزنه فلا ينبغي تكرارها. وتحرم تعزية أو بعد ثلاثة أيام، لأن تكون خف حزنه بعد ثلاثة أيام فلا ينبغي أن يعزى بعد ذلك حتى لا يتجدد أحزانه. وتحرم تعزية كافر ويحرم. نعم. فتحرم تعزية الكافر لما فيه من تعظيمه، الكافر تحرم تعزيته إذا مات له قريب. نعم. ويحرم ندب أي تعداد محاسن الميت. ثم يبين مصنف أنه يحرم الندب والنياحة على الميت، والندب هو تعداد محاسنه، محاسن الميت، كأن يقول وسيداء وكاسياء ومنفقاء ونحو ذلك، فإن هذا من الندب المحرم الذي نهى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يدل على السخط بقضاء الله وبقدره، وهذا من أعمال الجاهلية. والواجب على المسلم إذا أصيب من مصيبة أن يصبر ويرضى بقضاء الله وقدره. الذين إذا أبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. كقوله وسيدا وانقطاع ظهرا ونياحة وهو رفع الصوت بالندب. نعم، الندب تعداد محاسن الميت، والنياحة رفع الصوت بذلك. نعم. وحرم لطم خد وشق ثوب ونحوه. ثم بين وسلم أنه يحرم أيضا لطم الخدود وشق الجيوب وحلق الشعر، فقد كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك. إذا مات لهم ميت يتسمعن النساء ويرفعن أصواتهن بالندب والنياحة وشق الجيوب ولطم الخدود وقص الشعر، فالإسلام جاء بالنهي عن ذلك وإبطاله.